بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع من دروس إبراز المعنى المكنون، عنوانه معنى الفصاحة، فصاحة الكلمة. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فقد سبق أن تحدثنا في الدرس الماضي عن معنى البلاغة وأركانها، وقلنا معناها هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، وقلنا لها ركنان، أحدهما فصاحة الكلام، وثانيهما مطابقة الكلام لمقتضى المقام. واليوم إن شاء الله سنناقش الركن الأول في هذا الدرس، وهو الفصاحة. فما معنى الفصاحة؟ وما العيوب التي تؤثر في فصاحة الكلمة؟ هذا ما سيجيب عنه الناظم رحمه الله تعالى في البيت التالي بقوله: فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زك. الفصاحة في اللغة تدور حول معنيين، أحدهما البيان. الفصاحة أي البيان، والفصاحة أي الظهور. تأمل بيت الناظم جيدا، فأول ملاحظة ستلاحظها هي أنه أضاف الفصاحة إلى المفرد، وهذا يعني أن الفصاحة معناها في الاصطلاح يختلف باختلاف ما تضاف إليه الفصاحة. ففي البيت الذي سنشرحه أضاف الفصاحة إلى المفرد، والبيت الذي يليه أضاف الفصاحة إلى الكلام، وفي البيت الذي يليه أضاف الفصاحة إلى المتكلم. فما الذي أضيفت إليه الفصاحة في البيت الأول؟ أضيفت إلى المفرد. فما المقصود بالمفرد هنا؟ وقد علمت أن معنى المفرد يختلف باختلاف الأبواب النحوية، كما درست في علم النحو. وقد أشار بعضهم إلى معاني المفرد بقوله: والمفرد اجعل في النداء وبابل ما ليس بالمضاف والمماثلة، واجعله في الإعراب غير جامعي، وما يثنى فاستمع لواضعي، وفي الإضافة وباب العلم ما ليس بالمضاف فافهم واعلمي، واجعله في الإخبار غير جملة وشبهها فاحفظ وقيت جهلا. المقصود بالمفرد هنا خلاف المركب، وهو الكلمة المفردة، وقد تكون فعلا أو اسما أو حرفا بدلالة. والمقصود بالمفرد هنا خلاف المركب بدلالة مقابلة المفرد في هذا البيت بالكلام في البيت الذي يليه، حيث قال: ودي الكلام صفة، وفي الكلام من تنافر الكلم وضع في تالف وتعقيد سليم. فما معنى فصاحة المفرد اصطلاحا؟ قد عرفها الناظم رحمه الله بقوله: فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زكين. أخبر الناظم في هذا البيت أن فصاحة المفرد أي الكلمة أن يخلص، أي أن يسلم من ثلاثة عيوب: من تنافر، ومن غرابة، ومن خلف زكن، أي علم في الصرف، أي مخالفة للقياس. إذن بعد أن ذكرنا معنى الفصاحة في البيت والعيوب التي تؤثر في فصاحة الكلمة إجمالا، ننطلق إلى تفصيلها على ترتيبها في النظم. فما التنافر؟ وما الغرابة؟ وما الخلف؟ قول الناظم رحمه الله تعالى: تنافري. فما معنى التنافر؟ التنافر في اللغة مصدر تنافر على وزن تفاعل، وهذا الوزن يدل على الاشتراك، كما نقول تنادى القوم أي نادى بعضهم بعضا، تنافر القوم أي نفر بعضهم من بعض، ونفر فلان أي أعرض، بمعنى أعرض بعضهم عن بعض، أي ومعناها في الاصطلاح هي صفة في حروف الكلمة توجب تلك الصفة ثقل الكلمة على السمع وعسر النطق بتلك الكلمة. فما محل التنافر في الكلمة؟ محل التنافر في أي كلمة هي مادة الكلمة. المادة هي الحروف التي تتركب منها الكلمة. فما هي الأسباب التي تجعل حروف الكلمة متنافرة؟ اختلف في هذه الأسباب، فقيل إذا اجتمع حرفان فصاعدا متقاربان في المخرج ينشأ عن ذلك التنافر، لكن هذا السبب غير مسلم لوجود كلمات تقاربت مخارج حروفها ومع ذلك لا تنافر فيها. وقيل سبب التنافر اجتماع حرفين فصاعدا تباعد مخارجها، وهذا أيضا غير مسلم لوجود كلمات تباعدت مخارج حروفها ومع ذلك كانت فصيحة. وقيل يرجع التنافر إلى وزن الكلمة، فالوزن الثلاثي يكون خفيفا وبالتالي فهو فصيح، ثم يليه الوزن الرباعي، والتنافر يكون في الأوزان الخماسية فصاعدا. ولذلك لم يوجد في القرآن الكريم وزن خماسي إلا ما كان من أعجمي أو معرب. فما أنواع التنافر؟ التنافر في الكلمة نوعان، أحدهما شديد في الثقل، نحو كلمة صمع مع، نقول جاء زيد صمع معا أي صغير الرأس، صمع معا كلمة صمع مع ثقيل على اللسان. ونقول كذلك أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، الجعجعة هي صوت الراحة فهي ثقيلة على اللسان. ثانيهما، النوع الثاني، تنافر دون الأول في الثقل، نحو نقنق الضفدع نقنقة، فكلمة نقنق ثقيلة لكن دون الأولى. ويمثلون لهذا بقول امرئ القيس يصف شعر حبيبته حيث قال وفار عين يزين الماتن أسود فاحم أتيت كقنو النخلة المتعت كلي، غدائره مستشزرة إلى العلا تظل العقاس في مثنى ومرسل. الشاهد هنا مستشزرات، اجتماع الشين والزاي تولد عنه تنافر أي ثقل فيهما. ما الوسيلة التي يكشف بها التنافر؟ التنافر يكشف بالذوق السليم. الذوق السليم هو الذي والذوق السليم هو الذي يكتسب بالنظر في كلام البلغاء وقراءة ذلك الكلام. إذن التنافر من عيوب فصاحة الكلمة إذا وجد التنافر بين حروف الكلمة فإن تلك الكلمة تكون غير فصيحة وهو متفاوت، التنافر يكون متفاوتا بين شدة ودونها. وقلنا إن التنافر يكون في مادة الكلمة علما بأن الكلمة العربية كيفما كانت فإن لها مادة وصورة ومعنى، مادة وصورة أو هيئة ومعنى. فالمادة هي الحروف، ولذلك نجد في المعاجم اللغوية نقول مادة، مادة ضرب، مادة علم، ولكن حينما تعبر بمادة ينبغي تقطيع الحروف. مادة ضرب نقول مادة ض، ض بوحدو، ر ب. وإذا أردنا أن نعبر بضرب نقول تركيب ضرب. وللكلمة هيئة وصيغة، وهنا يدخل فيه عيب مخالفة القياس كما سنرى فيما يأتي. وللكلمة معنى ويدخل فيه الغرابة، وسنقف إن شاء الله في الدرس المقبل عند الغرابة لكثرة الكلام في هذا العيب وعند المخالفة للقياس. تقويم، فما معنى فصاحة الكلمة؟ ما معنى التنافر؟ ما الأسباب التي ينشأ عنها التنافر في الكلمة؟ ما محل التنافر في الكلمة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.